بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، في ذي القعدة أو ذي الحجة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك. ثم نزلت أوائل سورة براءة من سورة التوبة بنقض المواثيق ونبذها على سواء، يعني انتهاء العهود التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. فالتقى علي بأبي بكر بالعرج أو بضرنان، فقال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ قال علي: لا، بل مأمور. ثم مضيا، وأقام أبو بكر للناس حجهم. وده كان من السنة الماضية أن الأمير بيقيم للناس الحج، يتبعوه في المناسك. يقول: حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأجل لهم 4 أشهر، وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد، 4 شهور فيها وضع الحرب. وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدتهم. وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا مكة فتحت سنة 8 من الهجرة، يعني قبل هذا الوقت بعام واحد. فكان خلال هذا العام يأتي بعض المشركين يطوفون بالبيت، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم. في هذا العام حصل الإعلان من منع المشركين لدخول المسجد الحرام، وده طبعا تطبيقا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة دي نجاسة معنوية، نجاسة في القلب، نجاسة شرك واعتقاد، ولذلك لا تطهر بأي شيء من المطهرات. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني إن خفتم فقرا، لأن طبعا توافد الناس على البيت ده سبب لرواج المسائل التجارية ومكسب لبعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر بمنع المشركين بطواف بالبيت أو بأن يقربوا المسجد الحرام، ولا يطوفوا بالبيت عريان. ودي كانت من عادات الجاهلية أن الرجل والمرأة كان يزوران البيت ويقولون: لا نطوف بالبيت في ثوب عصينا الله فيه. الثياب بتاعتنا اللي احنا عصينا ربنا فيه، مش معقول نطوف بيها في البيت. يعملوا ايه؟ يخلعوا الثياب دي ويطوفوا بالبيت عراة. تخيل، شوف الفكر الجاهلي. ها، زين لهم الشيطان ذلك، وزين لهم يعني أهواءهم، زينت أهواءهم الفاسدة لهم ذلك، أنهم يستبيحوا الطواف بالبيت عاريا أفضل من أن نطوف في ثوب عصى الله فيه. يعني حتى بالعقل كده، طب ما ده في إهانة للبيت أصلا، في إهانة للبيت، في تقليل لشأنه. يعني هل الإنسان يطوف بمستورا أم يطوف عريانا؟ ولا يخلو أحد من معصية، لا يخلو أحد من معصية، لكن هكذا زين لهم الشيطان. شوف سبحان الله، الإنسان إذا بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن منهج الله، زين له الشيطان مجموعة من التشريعات والأهواء التي يلتزمها ولا يفرط فيها، ويجعلها دينا يتعبد لله سبحانه وتعالى به. يقول لك ده لا يتنازل عنه أبدا، مع أنه مجرد أهواء وأفكار وخزعبلات قد تخطئ وقد تصيب. فأهل الشرك يعني وضع لهم الشيطان مجموعة من التشريعات كانوا يتعبدون لله عز وجل بها وكانوا يلتزمونها ويقاتلون عليه. فمن ذلك هذا التشريع السخيف أنهم يطوفوا بالبيت عرى، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى. في نظرة على غزوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وصراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا. إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير. ولذلك لم يفشل صلى الله عليه وسلم في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية، واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة، واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها وتعرف الدنيا في القوات. ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش بسبب المعصية، بسبب المخالفة. يوم أحد بسبب عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم. ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى هنا بسبب المعصية وهنا بسبب الإعجاب بالنفس. يقول: أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التيقظ والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجه العسكري. وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو، واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين. مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القوات وتتركان على أعصابهم أسوأ أثر، لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فر من معركة قط صلى الله عليه وسلم، وده من دلائل النبوة، مع أنه كان المستهدف له الأول صلى الله عليه وسلم في هذه المعارك. يقول: هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكثر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية، وإلجائهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة، وده من أهم ما يكون، دي أهداف الإسلام في القتال. خدت بالك؟ كبت الكفار، كسر شوكتهم، إزالة الحاجز الذي يمنع من دخول الناس في الإسلام أو يمنع من إبصار الناس لنور الحق. فذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك ظاهر، شرك ظاهر. وطالما في طواغيت وطالما في مجرمين متسلطين على الأمور هيحاربوا الدين، يحاولوا يطمسوا نور الحق، فالمطلوب إزالة هؤلاء. يقول: وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق، ويضمر نوازع الغدر والخيانة. وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام. حتى دي مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا، ربى رجالا قادة لا يعرف لهم التاريخ مثيل، مش في الشجاعة بس، مش في القتال والتضحية بس، جمعوا صفات عظيمة من النبل، التواضع، الخشوع، التبتل، الزهد في الدنيا، قول الحق، العمل بالحق، النزاهة، خدت بالك، الورع عن الحرام. فكل دول، كل هذه الصفات جمعت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس عجيبا أن الصحابة يفتحوا البلاد، ده ربما لا يكون أمرا عجيبا، لكن العجيب أن الصحابة مع فتح البلاد فتحوا قلوب العباد، وهذا لا يعرف له التاريخ مثيل. يعني مثلا النظر في الحروب الحديثة مع تطور الآلات الحرب، مثلا دولة مثل بريطانيا كانت بتحتل في وقت من الأوقات حوالي ما يقرب من نصف الكرة الأرضية، صح؟ هذا درست أنت في التاريخ، ها؟ وقال لك الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، مش كانوا يقولوا كان؟ وحاولوا أن يعلموا الناس لغتهم، وأن يلزموا الناس بلغتهم، وأن ينشروا فيهم ثقافاتهم. هل نجحوا؟ هم نجحوا في احتلال الشعوب والبلاد، لكن هل نجحوا في تغيير دين الناس، في أن الناس تواليهم، تحبهم، ينتمون إليهم؟ أبدا، طردوا من هذه البلاد بفضل الله بعد زمن، خاصة بلاد المسلمين، ولفظوا لفظا بفضل الله تعالى، وأغلب الناس لم تدخل في دينهم. يبقى هم فشلوا أم نجحوا؟ فشلوا. أما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجمعون بين الشجاعة والقوة، وبين الديانة والورع، والرفق والرحمة، اللي الناس كانت بتعجب بيهم. حتى أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله هؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا. شوف عليهم إيه؟ السمت الصالح، مش مجرد قوة وجبروت، مش مجرد كسر الخصم، خدت بالك، وإهانته وإذلاله. ده أنا بضربك عشان بخاف عليك، شوف المعنى ده، أنا بضربك عشان بحبك، شوف المعنى الجميل. أهو ده وصل للناس، أن هؤلاء الناس كانوا فاتحين، دعاة إلى الله، بخلاف القوة التي كانت بعد ذلك في أيدي الكفار. كان عندهم جبروت يسيطرون على بلاد الناس لينتهبوا الثروات، ويهينوا الناس ويذلوهم ويعاملوهم بأبشع أنواع المعاملة، وكل ده تحت أحيانا أسماء براقة، ولكن الحرية، ديمقراطية، أنا بضربك عشان تتعلم الديمقراطية، وبعدين تكتشف في السجون يحصل فيها أمور يندى لها جبين البشرية. اختبرك ما في رحمة، يعني ما في إنسان عنده رحمة يجرد إنسان أسير ضعيف من ملابسه، ويؤذيه في بدنه وفي عرضه، ويخليه فرجة للعالم كده ويصوره. دول الناس عندهم رحمة؟ دول الناس عندهم شفقة؟ أي قلب هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم ما تنساهوش، أنتم خير الناس للناس، مصدقه في القرآن، كنتم خير أمة خرجت للناس، أمة الإسلام أمة الرحمة. والله حتى وإن رفعوا السيف، حتى وإن قاتلوا. وجاء في الأثر أن المؤمن أعف الناس قتله، المؤمن عفيف في قتاله وعفيف في قتله، بيحسن القتل، بيحسن الحرب، عنده رحمة حتى لما بيحارب، بيحارب والرحمة في قلبه، بيحارب عشان يرحم الناس، عشان يزيل سلطان الكفر فالناس تدخل في الإسلام، بدل ما تعيش في الدنيا في ظلمات الجهل والكفر والشهوات وينقلب إلى الجحيم والعياذ بالله. يبقى احنا بالله عليك لما نرفع السيف ونقاتل، مش دي رحمة؟ مش ده أحسن؟ صح ولا بصح؟ انت تشوف ابنك بيعمل غلط وتسيبه، تسيبه ليه؟ تقول أصلا خايف أضربه، خايف أزعله، ده منطق سليم؟ ولا تشخط فيه وتضربه على يده، بس يا ولد تعملش كده، ده خطأ، انت يا ابني لما تشرب سجاير بتضر نفسك، ما تشربش سجاير، تضربه على يده، تقول له حرام عليك عشان انت خايف عليه، ممكن يعيط شوي، ممكن يتألم شوي من العصايتين اللي انت ضربتهم، او من الشخطة اللي انت شخطتها فيه، لكن الولد ده لما يفوق لنفسه ويعرف عقله يقول لك جزاك الله خيرا من أب ومن معلم، لو تركتني لهلكت، لو تركتني لضعت. اهو هو ده منطق الإسلام في الجهاد والقتال، نزيل سلطان الكفر عشان الناس تبصر نور الايه؟ الحق. المفروض يشكرونا، ويشكروا المجاهدين اللي بيقتلوا الكفار، مش يقولوا عليهم إرهابيين ومجرمين. المفروض يشكروهم ويقبلوا أيديهم ورؤوسهم، لأنهم يقاتلون في سبيل الله لنشر دين الله، لنشر الحق. خد بالك يا حبيبي، استطاع صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكينة أو السكنة والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين، يوفر لهم السكنة يعني الأشياء التي يحتاجونها، حتى تفصى من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وقد غير أغراض الحروب. دي من أهم الأمور بقى، خد بالك، غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية. فبينما كانت الحرب عبارة في الجاهلية كانت عبارة عن إيه؟ نهب وسلب وقتل وإغارة وظلم وبغي وعدوان وأخذ الثأر والفوز بالوتر. الوتر إن واحد موتور يعني، فروح يقتل إيه؟ عشان يأخذ إيه؟ بالثأر، وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقصوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية. صارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع في كل زمان ومكان. فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وصارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة. قبل ذلك طبعا لنشر الدين والحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. طبعا أنت فعش بعد تقول الكلام ده وتنسى كلمة ربعي بن عامر لرستم، كلمة المشهورة التي نقلت في السير، كلمة دي تكتبها على قلبك. كان بيقول له لماذا خرجتم إلى غزونا، ما الذي أخرجكم؟ ده رستم بيقول لربعي بن عامر أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كلام جميل مختصر وموجز بس خطير. قال له الله ابتعثنا، مش احنا اللي خرجنا بنفسنا، خد بالك من الكلام، دقق فيه. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام جميل حفظته، أقوله لك تاني. بقول له الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام جميل وخطير. يبقى هو ده الهدف النبيل اللي شرع له القتال في سبيل الله وجهاد الكفار، عشان يطلعهم من البلاوي اللي هم فيها، من الظلام الذي يعيشون فيه. شوف البشرية، انت عارف اليوم دي في زماننا ده اللي بيسموه عليه زمن الحضارة والتقدم، والله في كمية من الشقاء والتعاسة في العالم لا يعلمها إلا الله. واللي خالط الكفار ويسمع عنهم الأمراض النفسية والكبت اللي عندهم ها، والبلاوي اللي عندهم، الخوف والفزع والذعر وعدم الأمن، فرحانين هم بالشوارع متسفلتة والرصفان نظيفة والنظام والكراسي مرصوصة كويس والمترو شغال بسرعة. طيب وماذا في القلوب؟ في قلوب هؤلاء الناس كمية من التعاسة والشقاء لا يعلمها إلا الله. والله دمروا الإنسان، هو الإنسان حضرتك عايز يأكل ويشرب يعيش في حتة نظيفة بس خلاص، ده الحيوان كده يعني. أنت لو جبت أي خروف أي معزة بتربيها وفرت لها أكل وشرب خلاص خلصت المسألة، بيبقى هم عايزين كده حيوانات. لكن الإنسان ده ليه روح، ليه قلب، يحتاج إلى بيسموها مادة روحانية، يحتاج إلى رب يعرفه يلجأ له ويخضع له ويتوكل عليه يعظمه يلتزم بشريعته. فين ده؟ جعلوا الدين إيه؟ جانبا فضلوا وأضلوا. شوف بقى نشر العفن والشهوات بشكل مقزز مقرف باسم الحرية. عفن والشهوات بقى تبقى بتلاقيها في كل حتة كده، بني أدمين ما عندهم يعني آدمية ولا إنسانية بسبب ما يسمى بالإيه؟ حرية النشر، حرية الفكر، حرية التأليف. مصيبة الله. الإنسان يقول أي كفر، يقول أي قذارة ونجاسة وتنشر وتطبع وتوزع والناس تقرأ وتتفرج. بالله عليك دول آدميين؟ دول عندهم آدمية؟ يعني بتنشر الإحصائيات أكثر الأطباء عملا في بلاد أوروبا أطباء النفسانيين، والإنسان الأوروبي من أكثر الناس فزعا. تعرف حضرتك في كثير من شوارع لندن على سبيل المثال الناس لا يأمنون على أنفسهم بعد المغرب، بعد المغرب محدش يمشي، والنصائح بتوجه للغرباء أنهم لا يصحبون معهم أموالا في الليل. اشتغل بقى بالفيزا كارت، خدت بالك ليه؟ الحرامية واللي بيسرقوا بالإكراه بالهيلة هناك متعدش، تبقى ماشي كده. هي دي بلاد الحضارة. الإنسان بقى توفر له الأسباب المادية ولكن خراب في القلب، فساد في القلب. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلوب خريبة فاسدة فأنتجت أفعال فاسدة. بيذكر هنا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله. خد بالك، اغزوا بسم الله في سبيل الله، نبل شرف رفعة، مش عشان نحن نسيطر على الناس ولا نزل للناس. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. يبقى القتال لمين؟ عشان الكفر، عشان هم كفروا بالله. اغزوا فلا تغلوا، تسرقوا يعني من الغنيمة قبل قسمته، ولا تغدروا، فيش غدر في الإسلام، لا يجوز أن نؤمن أحدا ثم نغدر به، لا يجوز أن ندخل بلاد الكفار بأمان ثم نغدر بهم في بلادهم حتى وإن غدروا. ولا تغدروا ولا تمثلوا. يعني لا تمثلوا، ها؟ المثل، عارف يعني المثل؟ يعني ان هم يقطع منه، يعني لما تموت حد خليك نزيه في القتل، موته وسيبه، مش تقعد بتقطع في وشه وتشوه صورته كما يفعل اصحاب القلوب الغليظه اهل الاجرام. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الطفل الصغير لا يقتل، انه ليس من اهل الحرب، ليس من اهل القتال. الحديث وكان يامر بالتيسير ويقول يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، وكان يقول بشروا ولا تنفروا. كلام جميل، وصايا عظيمة. وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى أشد النهي عن التحريق بالنار، ونهى عن قتل الصبية وقتل النساء وضربهن، ونهى عن النهب حتى قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة، ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن أسيرا، وإن كان في نظر في مقال. وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، الأمر ثابت، السفير لا يقتل حتى وإن كان كافرا. وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أضران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.